لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يعني مع موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك تعالى مع آخر مباحث كتاب الواضح، وهو عن التقليد. يقول: التقليد قبول قول الغير من غير معرفة بدليله، فليس عمل الإنسان بناء على ما فهمه من آية من كتاب الله تقليدا، لأن الكتاب لا دليل، ولا العمل بالحديث كذلك تقليدا. حال المجتهد مع الآية والحديث أنه لا يسمى تقليدا، وإنما يكون الخطاب خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم قد بلغه فعمل به، ولا بالإجماع، رغم أن الإجماع هو قول المجتهدين، إن اتفاق مجتهدي الأمة على قول، ولكن لأن المجتهد يعلم أن الإجماع حجة كاشفة، فهو عندما عمل بالإجماع يكون عاملا بهذه الحجة وليس تقليد. يبقى إذن التقليد قبول قول الغير من غير معرفة بدل، كما ذكرنا إن بعض الأصوليين يتصور إن القسمة ثنائية، يعني إما أن تكون مجتهد وإما أن تكون مقلد، وقلنا إن احنا لوازم هذا القول قد تنفي وجود مجتهدين على الإطلاق، لأن بقى لو قلنا إن أي درجة تقليد موجودة هتخليك مقلد، يبقى كبار المجتهدين في الفقه ربما قلدوا في اللغة أو في الحديث أو على الأقل في الرجال على النحو الذي سبق به. لكن هي القضية بقى في يعني درجة وسطى، بل درجات وسطى، وده اللي حيميل إليه المؤلف. لكن عموما يعني حتى لو مع وجود الطيف واسع من الأحوال بين الاجتهاد والتقليد، يعني لا يصعب على الإنسان أنه يحدد الغالب على حال فلان. وهو بيسأل في حد درس الأدلة أو مش سأل، ده درس أخذ أقوال المجتهدين، وإن سميناه متبع، وإن هو في النهاية قلت في بعض الأمور، قلت في إن هي دي أدلة المسألة، قلت في صحة الأحاديث الواردة في تصحيحها وتضعيفها، لكن في الجملة بقى له قدر من النظر، ولكن قد يسميه بعضهم مقلدا لا بأس. هناك أيضا إنسان سأل فأخذ الحكم بدليله، بس هو عارف المسألة فيها خلاف و و و إلى آخر، يعني المسألة اللي دايما بنمثل بيها كمسألة خلاف قوية جدا، صلاة ذوات السبب في وقت النهي أو صلاة تحية المسجد في وقت النهي، هو جاي كرجل مقلد سأل أحد المشتغلين بالفقه حد من، فبيقول له أنا أصلي في وقت النهي الذي دخلت المسجد بعد العصر، أصلي تحية المسجد ولا لا؟ يقول له نعم صلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الواقع ذكر له الحكم والدليل، لكن هي المسألة دي بالذات فيها إشكال، إن ممكن أطبق عليها دليل تاني وهي لا تصلوا بعد العصر. ممكن يقول له ويزود شوية، المفتي يجد ان السائل له درجة فهم اعلى شوية، فيقول له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واما النهي الوارد عن الصلاة بعد العصر فهو لا، فهو من باب سد الذريعة، فيكون محمول على النفي المطلق، على النفي المطلق. وأما ما له سبب ففيه مصلحة راجحة فيقدم على. يبقى هنا إيه باختصار قال له يعني وجه ترجيحه، يعني أشار له أنه هو في دليل آخر في المسألة، يمكن أن نختلف هل هو مطبق على هذه المسألة أم لا، وإنه هو بيرجح هذا الدليل بهذا الاعتبار. الحالة ديت واللي قبلها لم تخرجه عن كونه مقلد، وده اللي احنا بنتكلم عليه يا اخوانا. المعركة مش اخراج الناس عن كونهم مقلدين، بل اخراجهم عن التقليد المحض، ما استطعنا الى ذلك سبيل، وتقربهم الى الاتباع مهما كلما استطعنا الى ذلك سبيل. ويبقى ده درجة الاجتهاد الواجبة على كل انسان بحسبه، درجة قدرته على فهم الأدلة، بحيث يبقى دايما مربوط بالأصل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بحيث انه هذه الطريقة دي في يعني كون ان المقلد اللي عنده هذه الدرجة من المعرفة، لما نقول له مثلا ان مجمع البحوث الإسلامية ومشايخ الأظهر وكانوا فاتن الأد بيقولوا فوائد البنوك ربا، إلى أن خرج عليهم من بينهم من قل ليست ربا، وارد يقدر يفهم أو على الأقل يتريث ويحتاط لدينه، أو يعلم إن هنا اللي خلى دول يقولوا ربا، وهكذا. بقى رفع درجة العوام أو درجة كل مسلم وكل مكلف إلى أقصى درجة اتباع يطيقها، بتبقى يعني فيها عصمة من الوقوع في الفتن ومن اتباع زلات العلماء وإلى آخره. يبقى إذن الإجابات المختصرة اللي بتربط بين الحكم والدليل، الدراسة الفقهية المختصرة اللي بتربط بين الحكم والدليل لم تخرج صاحبها من التقليد، هكذا قد يقولون. نقول نعم، ولكنه رفعته فوق درجة التقليد المحض إلى درجة ما من درجات الاتباع. طيب، يبقى هنا ده هيتكون الذي على الأقل بعد كده يبقى عارف الحاجات الشاذة والبعيدة عن الأدلة والبعيدة عن أقوال العلماء. يعني كما رددنا مرارا ان البعض يقول ما هو إيه؟ انت كده لما هتخليه يحضر درس فقه لحد ممكن يكون متقدم عنه في الدراسة بشيء مش كبير، او يسأل من يصادفه في المسجد او نحو ذلك، يبقى اخرجته من تقليد الائمة الكبار الى تقليد احد الناس طلبة علم، بل طويلي بعلم. نقول له لا، انت بس ايه است المسألة غلط، لان لما بنقول اللي هم في المنزلة التي دون الاجتهاد حتى كبرهم جدا، ما احنا نقول الطيف ده واسع قوي، اللي هو بين الاجتهاد وبين التقليد المحض، نقول ان اللي بين هاتين المرتبتين بيكون الملكة بالدراسة، دراسة اصول الفقه، دراسة الفقه ونحو ذلك، بيقوي معرفته بالأدلة في كل مسألة، ولكن إن حتى ولو كان له نظر فإنما ينظر في أقوال العلماء. يبقى الأخ فلان ده ما مش رحنا له قصاد الأئمة، لا، ده هو الفرق إنه لم يلتزم في كل مسألة، يقول له ده مذهب فلان وده مذهب فلان وده مذهب فلان، قال له اللي هو فهمه اللي هو أقرب إليه، حتى لو سمينا ده تقليد هو بسرعة برضه هيخرج، لو هو عنده الملكة سيخرج من تقليد فلان ده إلى أنه يقلد من هو أعلى منه، أو حتى لو قلده ما في النهاية الضمانة اللي أنت عملتها للناس في النموذج اللي أنت بتقدمه، أنه يبقى كل الناس كل من دون المجتهدين يتعلموا على ضوابط وقواعد مذهب معين عشان تبقى الأمور منضبطة. طيب ده تعلم حنفي وده مالكي وده شافعي وده حنبلي، وبقت كل دي أقوال تنسب إلى الدين، تقول لا ما كلهم أئمة مجتهدين وكلهم في الآخر أقوالهم كمان مش مجرد أقوالهم هم، ده غالبا هي أقوال بعض الصحابة، وبالتالي المقلد ده اللي أنا خليته يقلد مذهب ما من المذاهب ضمننا أنه لم يخرج عن قول معتبر لمجتهد. نقول له ما هو لو كان بيسأل من يصادفه من أهل العلم الملتزمين بتعلم الفقه بطريقة سنية هتفضل الضمانة دي موجودة. بس الفرق عندنا هنا فرقين، لما بنقول طريقة التعليم بل وطريقة الإفتاء، وده هيقول تكون بتحاول تنمي معرفة الدليل، دي عبودية في حد ذاتها، بعيدا عن أنا هسجد للسهو هنا ولا مش هسجد، بعيدا عن أنا هعيد الوضوء هنا ولا مش هعيد، عبودية اتباع الدليل. الأمر الآخر بتعمل العصمة من انحرافات وزلات العلماء، لأن الناس كلها لها معرفة بالدليل بدرجات متفاوتة كما ذكر. الأمر الآخر حتى المقلد اللي بنقول له اسأل من صادفك ما تقولوش افتيني بمذهب كذا، كان دي فيه خلاف طبعا كبير بين العلماء، بنقول كونوا في الآخر طالما ان احنا اللي هيجاوب ده بنلزمه يلتزم بالفقه السني ويلتزم بانه يتعلم عن الأئمة الأربعة او تلامذتهم او اللي التزموا بالاتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. حتى لو هو سأل هذا الأخ اللي بيدرس الفقه في المسجد لم يوجد هنا متبوع ينازع سلطة الدليل. قارن بين الحالة دي ودي حالة معظم المسلمين على فكرة، اللي هو إذا صادفوا شيء سأل من يظن به الفقه، وبين حالة شيوع المذهبية اللي بقى إيه لازم أعمل. وبعدين عندما يختلف اثنين مع بعض في طريق في التطبيق، والله لو كل واحد يعني سأل من صادفه فبيبقاش في عصبية جديدة قوي، لان غير بقى لما يقول له لا اصلا انا شافعي، لا اصلا انا حنفي. وشفنا امثلة مش من انحرافات هؤلاء السائلين، يا ريت، ده من انحرافات المفتين اللي بدأوا يصنفوا في فضائل المذهب فضائل صاحب المذهب، وبدأ ان هو يكون عصبية. التجربة دي وجدت ووجدت يعني كما ذكرنا ليست على ايدي العوام وفقط، وبالتالي حتى في مذهب العامي خالص اللي مش فاهم غير الدراسة الفقهية، والدراسة الفقهية لازم يكون فيها تعظيم للدليل. واتكلمنا كتير على مسألة ما تقوليش كتاب مكتوب على القول المعتمد في مذهب فلان اللي هو بيسموها كتب فقه مذهبية، او مكتوب على ما يرجحه صاحبه سيد سابق او غير شخص سابق او غيره، مش هي دي القضية. القضية الدارس والمدرس بيدرسوا ايه، مفيش الكتاب اللي هو على ترجيح كاتبه بيبعد عن شبهة التعصب المذهبي، لكن ممكن الكتاب المذهبي يدرس بنفس الطريقة، ان القضية انا لو مبتدئ في طلب العلم مش قادر اتعرف في كل مسألة على الخلاف وعلى، وهتعلم قول بدليله، قول واحد بدليله خدته من كتاب فقه شافعي مختصر او كتاب فقه حنبلي مختصر او كتاب عامله حد من المعاصرين، لا بأس، درجة لا بأس بها، لأن احنا بنقول التقليد جائز، فأنا أرفع نفسي فوق درجة التقليد شوية ده المتاح لا بأس، لكن يكون دائما مصب أعيننا إن معرفة الدليل قدر الإمكان ما استطعنا إلى ذلك إيه سبيلا كما لك. حتى الاستفتاء العام لما بنقول الناس يستفتي من يصادفه بنبعد عن فكرة ده مذهبنا وده مذهبنا، والتجربة احنا مش بنخمن، ده واقع وجد، والواقع اللي وجد ده ان التعصب وجد على ايدي من هم منظرين في هذا المجال، وليس مجرد ان هم ان الـ الـ الـ الـ الافراد اخطأوا في التطبيق او نحو. اذا احنا عندنا درجة اسمها الاجتهاد ودرجة اسمها التقليد المحض. الاجتهاد المطلق وارد تقول انه شبه غير موجود، بس نظريا نقول شبه غير موجود. ليه؟ لانه المجتهد المطلق على حد التعريف اللي بيتقال هيبقى ما اعتمدش على غيره خالص في اي مسألة، لا في ثبوت الدليل ولا في حجيته ولا في دلالة لغوية، وهذا لا يكاد يقع. لكن نعتبر في عندي درجة فيها الاجتهاد المطلق أو قريبة جدا منه، بالذات الجزء الفقهي اللي في المسألة ده اللي هو أكيد هننظر إليه، وعندي درجة التقليد المحض، وبينهما طيف واسع جدا اللي سماه الشوكاني رحمه الله الاتباع أو سماه غيره بهذا، وهوش من اختراع ابن تيمية ولا من اختراع الشوكاني ولا من اختراع الشاطبي، ولكنهم الثلاثة دول يعني ما من أكثر من أبرزوه، ومعهم ابن عبد البر أيضا من أشاروا إليه بوضوح وهم بيتكلموا في مبحث الاجتهاد والإيه والتقليد. ولعل تسميته بمرتبة الاتباع تكون من نحت الإمام الشوكاني في أظن الله. قل وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال، فبعضهم حرمه، واللي حرمه دول هيقع في مشكلة. إيه الحد اللي بنقول إن الشخص خرج من التقليد؟ فطالما قلنا التقليد حرام يبقى لازم إيه نفر منه. طب إيه القدر بقى؟ هنجد مشكلة كبيرة جدا. وبعضهم أوجبها، أوجب التقليد، وده واضح أنه ده بعيد. يعني بقول لك إيه، أنت ما عندكش أهلية للنظر، طالما أنك فاقد الأهلية فليس أمامك إلا الإيه إلا التقليد. ويبقى يعني برضو القول ده هيبقى بعيد جدا أن شيء ورد في الشرع على سبيل الذم وأنت تخليه إيه واجب. يقول وبعضهم أوجب الاجتهاد عند إمكانه وأجاز التقليد عند تعذر الاجتهاد أو تعثره. أيوة هنا نقول بقى حتى القول ده ممكن نعدل العبارة شوية ونقول إن اللي هو القول الثالث، لأن هو ده اللي هيرجحه، وحنقول والصحيح أنه يلزم كل مكلف الاجتهاد بحسب ما يناسبه بحسب قدرته. فيبقى في حد بيلزم النظر في الأدلة، حد بينظر في أقوال المجتهدين، حد نقول له ماشي الأول زي ما ذكرنا كده في المريض اللي بيسأل عن الأطباء، بيسأل لغاية ما يغلب على ظنه أنه دول الأطباء الشاطرين الكويسين. ده دي درجة الأول، هو سيجتهد في انه يعرف من الذين يوثق بفتواهم، ده دي درجة اجتهاد اهي. والدرجة التانية نقول لو بتعرف دلالة الدليل يعرفها. هو مش يعني لما متجذر في الناس التدخين ودار الافتاء المصرية في ايام الشيخ نصر فريد واصل ارادت انها تقول فتوى، وكان في طبعا يعني حملة عالمية ضد التدخين، فمحدش كان خايف لا يتقال له انت متطرف. دي قضية على فكرة. فهو لما الفتوى واتعملت في ملصقات ونشرت ان التدخين حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، حاجة بسيطة جدا. هو بيخاطب يعني انت احنا اصل كلمة العامي في المصطلح الشرعي اللي هو مش طالب علم فقه، ده فيها الطبيب والمهندس والمحاسب والمحامي والراجل الفني اللي بيفهم في السيارات والأجهزة الكهربائية. يعني ليه هنعامل الناس ان عقولهم ادنى من ان تفهم يعني كلام الله؟ طبعا في المقابل مش عايزين نقول لسه قول على الله بغير علمك، اقول لما العالم هيفهمهم ان الناس لم قال لا ضرر ولا ضرار، وان الأمة هو مش هو اللي اخترع الكلام ده، هو بيقول لهم اعتبرت هذا الحديث قاعدة فقهية عظيمة ان الشيء ويعضد مثلا يعني بقوله تعالى واسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم. ما الناس هتفهم الكلام ده. طيب هل يعني الكلام بقى الى الان بعض مقلدي الشافعيه مصرين عليه، لا التدخين مكروه فقط مش عارف لان مقدار الضرر ايه، ولانه اصل هو احنا الاثناء على الثوم والبصل، اشمعنى يعني انت ده حيثيه الرائحه، طب حيثيه الضرر ضابطها ايه عندك؟ المهم هل يلزمه يعرف كل الكلام ده؟ ما يلزموش، لا يقدر عليه، واللي يقدر عليه يفضل يعرفه بلا شك. المهم هنا اننا القضيه نقول حتى المقلد المحض عليه درجه اجتهاد انه يسال من الذي يثق في دينه، ولو يقدر يعرف الدليل مختصرا يبقى يجب او يستحب حسب الاحوال، ويجب او يستحب للمفتي ان هو ايه يقوله له عشان يعرف نفسه. فهنا بيقول بقى احوال يعني تفاصيل، عشان كده قلنا احنا عندنا طيف كبير بين الاجتهاد وبين التقليد. قال ان العام الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد، والذي شدى طرفا من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلد، بس هيقلد درجة التقليد افضل شوية اقرب الى اتباع الدليل، وله ان يسأل عن الدليل وعن وجه الاستدلال. خد بالك الدليل زي ما معظم كتب الفقه المذهبيه بتعامل اللي لسه بيدرس كتاب الاوائل، اللي هو كتب الايه المستويات الاولى في الفقه عندهم، كتير بيقول له ده كويس قوي لو قلت الحكم والايه، ويحفظهم جنب بعض كده زي دلاله الاقتران عند الايه عند الاشاعره، ان هو مش مشغول يبين له وجه الدلاله من الايه من الدليل. لا هو الاصل يعني لو احنا بنقول الدليل عشان يعرف وجه الدلاله منه، جايب من اين جاءت الدلاله، فله ان يسال عن ذلك. والذي تحصلت له اله الاجتهاد، دي حاله تانية بيجوز فيها التقليد، اللي هو مجتهد ضاق وقته عن الاجتهاد، نازله جديده بالنسبه له، مجتهدين وهناك مجتهدون اخرون قال اجتهدوا فيها، هو هنا هيبقى نزلت رتبته في المسألة دي إلى طالب علم أو إلى متابع اللي احنا بنسميها متابع، فيبقى هنا له إيه؟ أن يقلد، وممكن تنزل المسألة إلى التقليد المحض. ممكن نتصور هذا في بعض المسائل. والذي حصل له بعض الشروط دون بعض يجتهد فيما يحسنه. طبعا هم قالوا الملكة لا تتجزأ. ايه؟ ممكن يعني مثلا على سبيل المثال مجتهد يعني هو مجتهد في الشرع بس نزل في بلد جديدة بيقلد في القبلة تقليدا محضا مثلا، ممكن مسألة شرعية متعثرة عليه تماما بيقلد فيها تقليد محض. والذي حصل له بعض الشروط دون بعض يجتهد فيما يحسن ويقلد فيما لا يحسن، كمن حصل آلة الفهم ولم يحصل معرفة طرق ثبوت الحديث يقلد في الثبوت ويجتهد في الدلالة. لا يوجد ما يمنع ان هو يقول ايه والله انا في الحديث هشوف، اذا الأمة اتفقت على تصحيحه فهو صحيح، اتفقوا على ضعيف فهو ضعيف، اختلفوا سأميل الى قول احد مثلا تقليدا. يقول والشوكاني ممن ذهب الى ان التقليد حرام. طبعا لما تقرا كلام الشوكاني لازم هتجد انه هو فقط بيعالج او يعني منزعج مما قال اليه حال الفقه من المذهبيه والتقليد، لكن في ثنايا كلامه لازم هيعترف ان العاجز لا يستطيع ان يجب عليه ايه ما هو عاجز عنه. هو قال انه لا تلزمونا بان التقليد جائز، فضلا ان هم بيقولوا واجب مش جائز، بدعوى ان الناس مش كلها مجتهدة، لا هي الناس ايه ممكن تبقى متبعة. هم هيردوا عليه يقولوا ما المتبع ده لم يخلو من التقليد، وكمان حتى المنزلة دي مش كل الناس بيقدر عليها. بيبقى الوسط والقصد والعدل ان نقول يجب على كل واحد درجة ما من درجات الاتباع بحسب قدرته على هذا. فالشوكاني ممن ذهب الى ان التقليد حرام، ولكنه اثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد سماها الاتباع، وقد قال بها بعض من سبقه من المحققين، ويشير يعني الى كلام شيخ الاسلام تيمية حول هذه المنزلة. ومعناها ان من لا يعلم ولا يستطيع الوصول الى العلم بنفسه يسأل العالم، ولكنه لا ينبغي أن يسأله عن رأيه واجتهاده، وإنما يسأله عن الأدلة التي يعرفها من الكتاب والسنة ليذكرها له فيعمل بها. قال الشوكاني: الحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط. ثم قالوا: أما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروا. فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض. ما هو في المسائل الخلافية العالم لما يجاوب عن الشرع يجاوب بما إيه؟ ترجح عنده أنه هو الشرع. ذلك نبهنا كتير أحيانا السائل يقول لك إيه؟ أريد القول الراجح. ما لا بأس يعني لا بأس باستعمال هذه العبارة، لكن خد بالك القول الراجح دي يعني عند من تسأله. ما فيش حاجة مطلقة كده اسمها القول الايه الراجح. طالما قلنا فيه خلاف وفي ترجيح، يبقى لما يجي حد يقول والراجح كذا، يبقى الراجح عنده طبعا، او لو هو راجل ملتزم بمذهب يقول الراجح يبقى في مذهبه. لكن وانت لما بتسأل حد تقول له يعني بس انا عايز القول الراجح، الراجح عنده، او حد يستغرب جدا ان يقول ايه انه وجدت كلام لفلان من اهل العلم يقول الراجح كذا بينما فلان يقول الراجح كذا، وكل واحد يقول الراجح ايه. انت هنا تعرف المسألة خلافية، وان الذي ترجح عند فلان غير الذي ترجح عند الاخر. فاذا مش هينفع المقلد كما يعني هو يعني ان هو نقول له اسأل عن الدليل واستنبط انت. ده هو الاستنباط ده صعب يعني، يعني له آلة. طب نقول للمقلد اسأل، يعني يبقى هو في الآخر عايز حاجة قابلة للتطبيق، وبالتالي المفتي سوف ايه يجيبه بما هو الراجح عنده. يقول: وعندي أن القول بعدم جواز التقليد غلو وإفراط وإنكار للبدهيات، فأين يجد كل واحد من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول الموثقة ثم الاجتهاد في دلالتها، وخاصة عند التعارض أو خفاء الدلالات؟ ومن قال إن بإمكانهم ذلك فإن قوله دعوة يكذبها الواقع. والاتباع الذي قال به الشوكاني كمخرج يعني نقول هو ممتاز جدا إن احنا نعرفه ونركز عليه، لكن لن ينفي إن هناك ناس هيبقى إيه لازم يقلد حتى بدون هذه الدرجة. قال: والاتباع الذي قال به الشوكاني غير مقدور عليه في العادة بالنسبة إلى عوام الناس، فليس كل واحد منهم قادرا على الفهم، والقادرون عليه ليس عند كل منهم الوقت الكافي للدرس والتحصيل. ثم لو كلف المفتي ببيان الأدلة لكل من سأل مع بيان تعارضها والترجيح بينها ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفها ووجه كل ذلك لضاق وقته عن ذلك. ولو فعله مع المستفتي الأول والثاني والثالث لعجل عن الاستمرار في ذلك وأداء الحق فيه، يعرف ذلك كل من انتصب للفتية ومارسه. وتيجي تلاقي يعني العلماء اللي بيدعوا إلى الاتباع لما بيشتغلوا بالإفتاء يعني ما بيقدرش يقعد يقول بحوث فقهية في كل فترة. شوف فتاوى الشيخ ابن باز كده مثلا على سبيل المثال، فتاوى يعني يقول الراجح كذا للدليل كذا، وبعض المسائل اللي فيها أخذ ورد ممكن يشير إلى وأما القول وقال بعض أهل العلم بكذا، لكن صعب جدا أن المفتي يقول بحث فقهي في كل مسألة، وصعب أن السائل يفهم. يقول وأما إبداء الحكم مع إعطاء الدليل الراجح عند المجتهد دون تعرض لسائل الأدلة فليس ذلك كافيا ولا تحقق به درجة الاتباع المذكورة، والله أعلم. كان دي درجة أفضل من التقليد المحض، وينبغي على المفتي أن يعني يتبعها في فتواه، وعلى السائل أن يبحث عنها. ومن جهة أخرى لا نرى حجة مع موجب التقليد على كل أحد حتى على العلماء، ولا مع من قال بقفل باب الاجتهاد والإلزام بالتعصب المذهبي. وأولى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث الذي ذكرناه آنفا مع الاسترشاد بما ذكره الشوكاني في مسألة الاتباع، يعني القول بأن المسألة فيها تفصيل، ويبقى منها أن اللي قادر على ما وصفه الشوكاني بالاتباع لابد أن يفعله، إلا إذا ضاق وقته مسألة هو محتاج يطبق فيها الآن. هو في الجملة بيدرس فقه وبيتعلم، في مسألة لم يدرسها بعد، مش دي القضية. القضية بقى انه ايه، ان هو كمكلف صار مخاطبا بها، الان مفروض يعمل شيء هو فيبقى اذا يقلد. اللي لسه بادئ في طلب الفقه يقول لك لو انت كونت له الملكة بصفة جيدة، واحنا اتفقنا ان في الاخر انت وانت بتدرس له المدرس واللي درس للمدرس وكل كده السلسلة ملتزمين بأقوال المجتهدين، يبقى يا اما بنتكلم على مجتهد على حد متبع من حتى كبار العلماء، ما مش هتحطه في منزلة المجتهد، يبقى هتحطه في منزلة الايه المتبع. خلاص طالب الفقه اللي بدأ جديد ودرس كتاب الطهارة زي ما بيقول، هو قبل ما يدرس كان مثلا مسألة زي الماء المستعمر، هو ما عرفش أصلا عن الماء المستعمر، وممكن يروح يسأل بتوع المذاهب هيقول له لا أنت اخترت مذهب. أولا ما قالوناش هو اختاره إزاي، كتير منهم بيقول بقى كلام شديد التناقض، يختاروا لو وافق أصوله. يا سلام، يعني هنتكلم على مقلد مش عايفهم أحد المسائل، هنخليه إن هو له اجتهاد في الأصول وأصوله وافق يعني عجبته أصول الشافعية، طبعا كلام هو هيبقى من صادفه المسجد اللي جنب البيت، المسجد فيه المذاهب الأربعة مثلا زمان بتدي، طب هو والده قال له ايه، طب هو اهل بلده ايه الغالب عندهم، طب هو سمع ان انه مذهب افضل، اختيار يعني غالبا هيكون بلا ادنى حجة. فبتاع المذهب يقول له خلاص انت اخترت المذهب، درست المسألة وانت درست الكتاب الاولاني في المذهب، اعمل بما فيه. طب ما درستش روح اسأله، اسأل بقى اللي درس او اسأل المدرس، والله هو مذهبنا ايه في الماء المستعمل، يقول له باش طهور التطهر به، تاني يقول له لا طاهر ممكن استعمله في اي استعمال بس ايه. طيب واحنا بنقول الطالب اللي بدأ يدرس بما يسمونهم فقه الدليل او بما يسميه بعض اهل العلم فقه الدليل، هو بيدرس من كتاب مذهبي وكل حاجة او بيدرس من كتاب على مذهبي، ودي المسألة اول مسألة بدأ يعرف فيها يعني ايه خلاف بين العلماء والخلاف من شاءه منين، وهو عرف تصور المسألة واطمأن الى احد القولين. خد بالك هو الاول وصف الاثنين قال له اختار مذهب، اتفقنا ان الاختيار هيبقى عشوائي غالبا او دائما، وبعد ما اختار المذهب قال له اسأل، فده قال له طهور، قال له خلاص يلزمك ان هو ايه طهور. الثاني قال له ايه؟ طاهر. قال له خلاص يلزمك انه طاهر. طب المثال اللي احنا بنقوله الاثنين دول قلنا لهم انتوا وفقتم لحد هيشرح لكم فقه من اي كتاب من اي مذهب وبيشرح لكم الدليل. وانت كمكلف غلب على ظنك ان القول الاقرب للكتاب والسنة انه طاهر. خد بالك القول بانه طاهر ده مش قول الشيعة ولا الخوارج ولا العلمانيين، ده ايه؟ قول معتبر في الفقه. اللي انت ارشدت حد نتيجة ارشادك لهم اختار مذهب، اختار سأل قالوا له طاهر عمل بيه وده كان مقبول عندك. انا الفرق ان ده لما قعد وسمع الادلة غلب على ظني. بقى ايه المرجح لديه؟ بدل العشوائية اللي عند التاني ميل الى الاتباع. طب هو حقيقة المسألة ايه؟ ما انا لو عندي دليل قاطع في المسألة كانتش بقت خلافية. الراجح عندي غير اللي راجح عند التاني. فلكن هو ما غلب على ظني ان ده مقتضى خطاب الشر، يبقى هنا رجح بشيء ايه؟ رجح بالاتباع. وانت انت ما لغتش الخلاف بين الاقوال، ده انت ابقيتها اقوال متوازية تماما. بينما احنا قلنا لده انت فبدأت تفهم المسألة. الاول كنت هتسأل نفس الشخص اللي بيدرس لك ده كان هيقول لك طاهر تروح تعمل به. الا انت درست المسألة دلوقتي فهمتها، غلب على ظنك ان القول بانه طاهر ده اقرب من الكتاب والسنة، اذا اعمل بده. طب ده لسه ما درستش الباقي كله هتسأل فيه، يعني الابواب اللي لسه ما وصلتلهاش هتسأل فقط. ويفضل لو انت برضو بدأ يتكون لديك يعني ايه فقه ويعني ايه دليل، لما تسأل اعرف الحكم بالايه؟ بالدليل. يبقى هو اللي عرفه بقى المرجح، بدل ما المرجح الاول عشوائي ان انا اخترت مذهب. صحيح المذهب ده ممكن يكون اكثر انضباطا اصوله مع بعض والكلام ده، لكن ده مش هيفيدني. اللي بيفيدني اكتر ان انا حققت عبودية الايه؟ الاتباع. فاذا وجدت هنا بقى المرجح عندي ديت، طب لا مش ده المرجح عندي اللي ما درست خالص. المرجح عنده انه سأل من صادفه من اهل العلم. ما كانش عندنا في الازمنة الخيرية انه برضو حد بيلتزم انه وهو مقلد انه لا يسأل الا ايه؟ الا فلان. طب يقولك طب ما هو يمكن ده الاعلم. ماشي، بس انت لو عملت ديت بتبتدي تعمل متبوعين دون النبي صلى الله عليه وسلم. انما يعني هو بقى كل مرة بحث عن ده غير لما تقول له لا ده انت يجب او يستحب او الافضل انك تدور على حد لا تسأل الا ايه؟ الا هو، اللي هي المذهبي. فاذا مفيش مشكلة، احنا نقول ان اللي درس بدأ عنده امكانيا يكون متابع في مسألة، يعني يبقى المرجح بين اقوال المجتهدين بدل ما هو حتة القرعة اللي بيعملها في الاول هو هيدرس مذهب ايه، او الدعاية العامة اللي هو مش فاهمها في الفروق بين المذاهب. احنا بنفترض ان هو راجل لسه بادئ فمش فاهمها، هيفهمها لما يخلص خالص بقى ويبقى عنده درجة من الفهم، ساعتها يقول ومذهبنا افضل من مذهب غيرنا. مذهبه ده واختاره ازاي؟ اختاره عشوائي. لما اختار ايه بقى؟ اذا ده هي دي العصبية الجاهلية. انت بتقول له واحد اختار عشوائي، عارف زي بتوع الكورة، هو بيختار النادي اللي بيشجعه هو كده، اول ما بدأ يعرف يعني ايه كورة النادي ده خد الدوري هيشجعه، او ابوه كان بيشجع النادي ده شجعه زيه، او وبعدين بقى يقعد يقيم الحجج والبراهين على ان النادي ده افضل نادي في الكون. طب انت شجعته مش بهذه الطريقة. هي في فعلا هي درجة من كده، لان مع ان المذاهب طبعا اشرف بكثير من هذا، مدارس فقهية الامة اتعلمت منها، لكن الناس اللي بتعملها بهذه الطريقة بتخليها كده. انت بتجيب الحد اللي على البر اللي ما يعرفش يفرق بين المذاهب، يختار عشوائي، يا سمع كلام في الافضلية من المذاهب. لو انت هتعتبر كده يبقى انت اعتبرت عنده ملكة كبيرة جدا انه يحكم بطريقة كلية على مدرسة فقهية كبرى فيها الامام المجتهد والائمة اللي بعده. يعني لو عطيت للي لسه على البر انه يختار، لا يبقى اكرم لك واكثر اتساقا مع اللي تبقى مش متعارض مع نفسك، لا خليك طرح احد المسائل، ترى خليه يرجح بين المذاهب ككل. ده مسألة فعلا من الصعوبة بمكان اصلا على المتمكن من طلب العلم. يبقى انت خليته يختار عشوائي، ثم جعلت هذه العشوائية دينا يلزمه لغاية امتى؟ المتطرفين في المذهبية يلزمه الى يوم القيامة. واللي يعني احسن منه مش هيقوله الا ان يتبين له الدليل القاطع في خلاف مذهبي، والقاطع دي بقى حط تحتها مليون خط، ده مش هيبقى فيه دليل يعني. يعني هو ومنهم اللي يقول كده ويرجع يقول لك وهذا لم يحدث، لان انا بتكلم على امام من ائمه اهل السنه وعلى علماء بعده، يبقى اذا الاستثناء ده ايه؟ واللي منهم يعني يقول لما يوصل بقى ان هو تكونت لديه الملكه هيبقى له انه يختار في المذهب كمان، مش يختار ايه عموما، وبعدين بقى فين لما يبقى بيختار من بره. فده كله نتيجه اختيار في الاول ايه؟ عشوائي. انا اقول لا يعني هونوا عليكم العلماء والائمه الاربعه وغيرهم قدموا لنا ثروه فقهيه عظيمه جدا، كما كان السلف يتعاملون معها، مواطن اجماعهم دي اصول الفقه، الاصول العامه للفقه اللي الأمة بتحافظ عليها كلها، القدر المتفق عليه حتى بين أقوالهم في المسائل المختلفة، ده برضو بيمثل الثروة الفقهية الأساسية. الخلافات التي قدر الله وجودها ابتداء، قدر وجودها فتنة وابتلاء عشان نعظم الاتباع، ما تجيش تخليها إنها ضد الاتباع بإنك توجد متبوع آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لازم كلنا في مسائل الخلاف واحنا ضامنين ان احنا خلاص ده مسألة متفق عليها، ضامنين ان احنا محصورين في اقوال الائمة الاعلام، بندرس ونعظم قضية الاتباع، كل واحد نخليه يطبق اقصى درجة اتباع يقدر يطبقها. يقول فعلى المفتي والمجتهد اذا بين الاحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من أفهام العامة مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها. يعني على سبيل المثال بلاش نقول بقى العلماء السلفيين، يعني غير السلفيين أو غير المشهورين بالسلفيين، الشيخ الشعراوي رحمه الله طبعا كل نؤخذ من قوله ويترك، كلنا عليه بعض الملاحظات، لكن في المسائل اللي كانت الناس مستصعباها جدا، الربا والغناء ومسابقات الكرة يعني انتم عارفين طبعا، مرة ما قلنا المسابقات الأخذ الجهاز مسابقات الكرة حرام قامت الدنيا ولم تقعد، طبعا كانوش يقدروا يعملوا كده مع الشيخ الشعراوي رحمه الله، هو قال كده واكتر من كده. انا اقصد انه المسائل دي قدر يعرضها وفي التلفزيون وللراجل اللي قاعد على الكنبة حزب الكلمة زي ما بيقولوا ويعرض القول بدليل، ايه ليه استصعب ده؟ يعني احنا الأمة تجاوزت الكلام ده تماما بعد صدمة الاحتلال وأدركوا أن الفقه هو الفقه بدليله، وكل الناس مشت في هذا الأمر. والشيخ سيد سابق له جهد كبير طبعا في تأليف كتاب فقه السنة، واقرأ تمهيد كتاب فقه السنة، القناعة التامة أن الخطورة في أن الفقه ايه يفصل عن الدليل، وان لازم ترجع الامه تاني تتعلم الفقه ايه بدليل. قدروا يفهموا الناس المسائل دي بفضل الله تبارك تعالى في وجود ان وقتهم ان مشايخ تانيين قد يكونوا يعني بعضهم اشهر وبعضهم يعني قال كلام في مسائل من هذه المسائل، والقول المستند للدليل بقي بفضل الله تبارك تعالى. قالوا مش لازم إن الإنسان يخاطب الناس على قدر عقولهم، حد يجيب بقى نماذج، يعني الخطيب اللي يطلع على المنبر يقعد يحكي مسألة خلاف، هو أخطأ أنه قال الكلام في غير محل. حتى طبعا داخلين على رمضان ومش عارفين، ودايما الكلام على موضوع مسألة إخراج زكاة الفطر قيمة، يمكن نبهنا قبل كده المسألة في الكتب الفقه مش على زكاة الفطر، على الزكاة عموما. انت عليك زكاة زروع ينفع تخرج بدلها نقود ام لا، وخد بالك برضو انت عليك زكاة نقدين، ينفع تروح تجيب بيها قماش ولحمة ولا لا؟ الناس بتعمل يعني ما اعرفش ليه هنا النقود بقت وحشة، يعني لما يبقى الواجب عليه نقود يقول بس انا عايز اشتري قماش واوزع يا عم انت. المهم الفقهاء طرحوا هذه المسألة وجمهورهم على ان وجب عليك حاجة تخرجها كما هي. انت وجب عليك نقود تخرج نقود، وجب عليك زروع تخرج زروع. ولهم ادلة على هذا، ابرزها ان ده حق لناس غير معينين عشان تجري انت تغيير يعني في بدون موافقتهم. واحد هيبقى طاقي وورع وياخد ويراعي، والتاني قد يعني يبقى فيها باب ان انت المقابل اللي هتخرجه ده ما هوش مساوي، او بتختار لنفسك الاحظ. الحاجه اللي قالوا اختار فيها الاحظ مراعاه بقى زكاه عروض التجاره، قالوا والله انت او تختار انت عموما، انت مالك طول السنه طول الحول بيبقى نقود تشتري بضاعه تبيعها، فالمال بتاعك ايه بيعمل يتحول بين النقود وبين الايه العروض، فيبقى تخرج من هذا او من ذاك. ده التخيير هنا في زكاة عروض الايه التجارة. فالجمهور على عدم جواز اخراج القيمة في الزكاة عشان مراعاة لحق الفقراء، ما حدش يبقى انت المدين لهم وانت اللي تقرر تخرج ايه وما تخرجش ايه. شيخ الاسلام تيمية له مذهب جميل جدا في المسألة، بيقول انت خلاص قررت تعطي الزكاة لفلان من الفقراء. خد بالك دي فيها درجة من الاستحسان، وابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ايه متأثر بالمالكية شوية في موضوع الاستحسان. وهذا المزاج السلفي المعاصر قريب من اجتهادات ابن تيمية، ودي مسألة يعني مش لازم نخفي يعني ليس فيها حرج ان احنا نقولها او ما يعني ما نقولهاش، يعني معنى ان كل احنا مسائل الخلاف بين اهل العلم اكيد في ميل القاعدة فقهية كلية فرقت بين عالم وعالم، وهم كل منهم اجتهد ان دي اقرب الى الشرع. اصول شيخ الاسلام تيمية اصوله اللي هي وسط بين اصول الحنابلة والمالكية، بلاش نقول ننسب هذا للدعوة ككل، يعني أنا أقول إنها من يعني أميل إلى أنها أفضل أصول على الإطلاق، يعني هي دي اللي. وده بيبان جدا في مسائل كتيرة. مثلا ابن تيمية في هذه المسألة، فابن تيمية هنا راعى درجة استحسان معينة. أنا يعني ممكن لو هنتكلم إنه نخرج من خلاف إن أنا حتى الغني هيتصرف في المال قبل ما يقولك لا لازم تديها للفقير في ايده ويتملكها، وبعدين عايز تساعده بقى انك انت شايف ان غيرها انفع له ساعده. انت بقى لا احنا ممكن عشان مراعاة بقى استحسانا هنا، لو انت نويت تدي الزكاة لفلان خلاص يبقى ما بقاش ده اصل قضى على الاصل العام اللي الشرع اتى به، ولا لا انا حاجة لفلان اقول له انا نويت اجيب لك كذا مقدار من الارز مثلا كفارة يمين عندي وهروح اشتريها بكذا، لو المال لو النقود انفع لك خذها. ده مذهب تالت في المسألة، وده عشان برضو اخوة كتير بتقول الشيخ احمد عطابة بيرجح القيمة في الزكاة، والشيخ احمد عطابة بيرجح مذهب ابن تيمية اللي هو ايه ترجيح القيمة مقيدة. مقيدة بإيه؟ خلاص أنت نويت تخرجها وحددت الفقير وعايز تحسن إليه، إنك عايز تعمل تبعها يعني تعطيله ما هو أفضل عنده هو منها. وده طبعا لو قارنا من القول ده ومن القول بإخراج القيمة في الزكاة هلاقي إن في مفاسد كتير في القول بإخراج القيمة في الزكاة القول ده تفاداه. تمام. الشاهد لو هنقولها على المنبر، يعني لو حد بيصعد المنبر او حتى هيقول انه فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، السلف اخرجوها طعام مع وجود الدنانير والدراهم، واهل العلم اختلفوا، ولكن لو اخرجت الطعام كما هو فهي مجزئة بالاجماع. اذا اخرجت النقود فالامام ابو حنيفة يقول انها مجزئة، والأئمة الثلاثة يقولون ايه غير مجزئة. فنحن ننصح انك تخرج المجزئة بالاجماع، لا سيما وان الذين استشكلوا هذا الامر في زكاة الفطر خاصة، وكأنهم توهموا ان انت عشان تخرج طعام لازم يكون شعير. لو مش شعير ما ينفعش، لان هو دايما بيقولك المشكلة ايه، هتروح تدي الفقير شعير، هتروح تدي له فول هيدمس فول في العيد. يا اخوانا مين اللي قال لكم كده؟ طيب ومين اللي قال؟ نقول له لا، ان الصحيح ان تخرج من غالب قوت اهل البلد. يقول لا بس هم في العيد بيبقوا عايزين النقود اكتر. قال له طيب اعمل برضو دراسة ميدانية كده وشوف الاماكن اللي بتوزع زكاة الفطر طعام الناس منفضة عنها ولا لا. وبعدين دلوقتي بقى بيتكلموا على بتوع حقوق الانسان، على ان الطعام اخذ حقوق الانسان، وبقى في بنك الطعام بتطلع فتاوى ان يجوز انك تتبرع له من زكاة المال. طبعا اخذ زكاة النقود اللي انت بتقول النقود انفع للفقير، واروح اديها البنك الطعام والزكاة. فانا اقصد يمكن عرض الموضوع، مش لازم بقى الخلاف الفقهي الواسع ولا حتى اعتبرها مسألة مفاصلة. نعم ممكن الناس بتغلط احيانا انها المعالجة بتعالج ايه فين ازاي، لكن ده مش معناه ان هذا وراء. بالذات المسائل يعني المسائل اللي فيها يعني ان القول اللي انت بترجحه هو الاحوط، دي اسهل جدا. انت بتقول له ده الراجح عندي، ولكن حتى لو هو مش راجح عندك اعمل الاحوط. وعلى العملية كلها ايه، كسل انك تشتري حبوب. ما اقولك هتشتري رز وفاصوليا وعدس، ما حدش يقولك اشتري شعير، ولا حتى اشتري اشياء اللي هي، بل كثير من اهل العلم يعني الافضل تخرج تمر في زكاة الفطر باعتباره انه منصوص عليه، ولا رغم انه لم يعد قوتا في زماننا، ولا تخرج ارز وفاصوليا ولوبيا. هو الراجح انه كلما كان المخرج مما يشيع الاقتيات به فهو انفع وهو اولى. ومع هذا عشان برضو احنا بنقول يعني لما الامور بتتساب للناس بتلاقي تلقائيا بعض الناس اخرجت تمر وبعض الناس اخرجت زبيب، وده مما تستشرفه نفوس الفقراء احيانا، ولكن والاغلب العام هيخرج من الايه، من الارز وغيره. المهم يعني عشان بس ما نطولش في المسألة، مش وكلاء على الفقراء. لا لا لو احنا خدنا وكالة يعني احنا خدنا منهم الوكالة التصرف ده، يحسن التصرف تحويل المال لطعام او العكس. لا ارى هذا حتى لا يفتح باب فتنة. طيب قول التاني في مسألة تحويل الزكاة ينفع فيها زي الاستقراء كده نفس الله سعد 4-5 ويعمم على اهل البلد الوحيد، وبعدين بيخرج الزكاة فين؟ لا ما هو القول ده مقيد، ما تتوسعش، لو توسعت فيه بقى هتقول بالقول بالقيمة خلاص. يعني انت خلاص اللي بيترجح لديه القول بالقيمة يعمل بيه. ما هو على فكرة اللي بيقول بالقيمة بيقول كده. لا ده مش القول التالت، ده كده قول بالقيمة لو انه مش بيتعامل مع فقير معين. يقول فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من أفهام العامة مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها. هذا مع العلم أن ذلك لا يخرجهم عن حيز التقليد. ما قلناش بقى خرجوا عن حيز التقليد ولكن بقى عندهم درجة اتباع أفضل. لكن هو أهل أو أهل أن يفتح لهم باب فهم الكتاب والسنة شيئا فشيئا ويدلهم على كيفية الوصول إلى النقول وكيفية الفهم فيها لتتربى فيهم القدرة على الإدراك السليم لأحكامها ومراميها فيكون ذلك نوعا من السلوك بهم في طريق التعلم. وما نقل عن الأئمة الأربعة وكثير غيرهم من علماء الأمة من مثل قولهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا محمله أنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهلين. طبعا المقلدة بيقيدوا الكلام ده جدا كأن كل إمام قال الكلام ده لاثنين ثلاثة دول المؤهلين عندهم. ولكن احنا بنقول لا، انه لا تقلد ولكن اتبع. هو بيقول انت شوف احنا هو هم الائمه دول لما قالوا كده امتنعوا عن التدريس، امتنعوا عن الافتاء، لكن هو كده بينهك عن ايه؟ ان تاخذ قوله وتنسى الدليل. وده اللي عملوه المقلده للاسف. مش ان الامر قاصر على ان الاقوال دي العلماء قالوها لاثنين ثلاثة من تلامذتهم ولا عشرة حتى ولا خمستاشر، لا هو بيقول للامة ككل الاصل هو الدليل، انا وسيلة شرحت لك الدليل، ما تجيش بقى تاخد كلامي وتسيب الايه وتسيب الدليل، خد مع الدليل وافهمه بالدرجة التي تطيقها. طيب عجزت قلد، او حتى الدرجة ان انت لم تتبحر في الادلة الاطمئنان الى ان القول الفلاني دليل كذا، ده في حد ذاته درجة من الاتباع كما ذكر. يقول وذكر انا لا اوافقه على ان محمله انهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهلين، قالوا ذلك لكل مؤهل بحسب قدرته، وإلا فالاقوال دي كتيرة جدا وشائعة وقيلت في مقام وعظ للناس لا يمكن تخصيصها بفئة خاصة. قال يحثونهم بذلك على عمل هم عليه قادرون. نعم ده مظبوط كده، وليس قولهم ذلك موجها إلى العوام الذين هم عنه عاجزون، ولكن يستفاد من فحوى إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفاهم للكتاب والسنة شيئا فشيئا، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك شيء من الأحكام الاجتهادية في حال عجزهم والله أعلم. طيب فاضل على المغرب أقل من 10 دقائق وهو عنده عمل لنا فقرة كده عن المذهبية هنقراها بسرعة وأمرنا إلى الله. احنا قلنا يعني خلاصة ما فيها، والفقرة الأخيرة بتاعت ما على المقلد أن يفعله. يقول المذهبية أن يتبع المقلد أحد المذاهب الفقهية المعتبرة والتي اقتصر المتأخرون منها على 4، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وقد كانت هناك مذاهب كثيرة معتبرة غير هذه كمذهب الأوزاعي ومذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم، ولكن لم يجري جمعها وضبطها وتحريرها وتطبيق قواعدها على المستجدات خلال العصور، ولهذا اندثرت أو كادت. أما 4 فقد كان لها أتباع تابعوها بالتحرير والاستدلال والتخريج ووسعوا فيها بالاستنباط حتى كانت تشمل جميع النواحي الحياة. هذا ولم يكن من طريقة السلف في عهد الصحابة والتابعين أن يتبع الإنسان مذهب إمام معين لا يخرج عن أقواله، بل كان المستفتي يسأل من تيسر له ممن يطمئن إلى قوله من أهل العلم، وفي مسألة أخرى ربما استفتى عالما آخر. طب هو في كل مسألة صادف فلان مش مشكلة، طب إيه الفرق بينها وبين المذهبية؟ في المذهبية أنت تقيم متبوعا تلزمه بأن إيه؟ بأن يسأله، فيكون هذا فيه منازعة لمقام النبوة اللي هو لا متبوع للأمة غير إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه فضلا عن إن مع الوقت بقى خلاص ده دائما أقواله هي اللي بيجيبها من المذهب الفلاني، والتاني أقواله هي اللي بيجيبها من المذهب الفلاني، فيبقى بينهم ومن بعض نوع من الإيه؟ من التنافس والتشاحن والتفاخر اللي رأيناه رأي العين وليس أنه مجرد إيه؟ تخمين. يقول هذه الطريقة المثلى التي ينبغي اتباعها لألا ينقسم المسلمون شيعا وأحزابا يناوئ بعضهم بعضا، فلا يجب على الإنسان أن يلتزم منها مذهبا معينا، ولو التزم أحدها فلا حرج عليه في أن يترك الالتزام به، لأن المذهب ليس شريعة منزلة من السماء ولا أمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في المسائل الخلافية مجرد فهم بشر يخطئ ويصيب، وإن كان مصدرهم الرئيسي الكتاب والسنة لكنهم قد يخفى عنهم الدليل وقد يلتبس عليهم وجه الدلالة، وقد يكون الحق في بعض المسائل الخلافية مع غير الأربعة من علماء الأمة. دي مسألة تانية بقى بتوع المذهبية بإيه بيروجوا لها، هو قول قال به بعض أهل العلم منهم الإمام ابن رجب رحمه الله في حرمة الخروج على المذاهب الأربعة. المعضلة الجوهرية أنه لا يوجد دليل أول حاجة إلا سد الذريعة من أن لو سبنا الباب هيجي لنا الأقوال الإيه؟ الشاذة. الأمر الآخر، فالإشكال الأولاني أنه لا دليل على هذا القول. الإشكال الثاني أن ابن رجب نفسه له أقوال خلف فيها الإيه؟ المذاهب الأربعة. فإما تقول أنه يعني متناقض، وإما تقول أن الكلام ده سدا للذريعة ويبقى يرفع في وجه غير المتقنين، بالذات من يخشى عليه باتباع الايه الهوى. لكن يعني الصحيح انه مخالفة المذاهب الاربعة بل مخالفة جمهورهم امر لا ينبغي ان يقدم عليه المجتهد فضلا عن طالب العلم إلا بعد تروي شديد، لأن احنا متفقين أن هؤلاء الأئمة الأربعة يعني كتب الله لهم لسان صدق في الأمة، وأن الأمة متفقة على إمامتهم وجلالتهم، وأن كل واحد منهم له تلاميذ عظام أتقنوا الفقه أصولا وفروعا. لما نقول كلهم قالوا بقول أو كلهم هجروا قول، محتاجة يدرس. ابن تيمية أشهر حاجة قال والله كان الطلاق فيه أمور أجراها عمر رضي الله عنه تعزيرا، ولأن عمر له المنزلة العظيمة كل الأئمة وافقوه على قوله، بس غاب عن المتأخرين ان المسألة كانت ايه تعزير. فهو بيقول انا اريد ان اعيد البحث في المسألة، لان عمر رضي الله عنه لما قال بان الطلاق الثلاث في المجلس الواحد نمضيها عليهم تعزيرا كانت لزجرهم عن هذا، واما الان فلا أحد يعلمهم الأول فيقع فيها، وهي عند ابن تيمية في كتاب الله واحدة، وأن الشرع يقعها واحدة، ده الدليل اللي انقضح في ذهنه. قال طيب احنا هنقول له ثلاثة تعزيرا مش هيتعذر ولا حاجة، ده هيروح يسأل يقول له جيب محلل يوم يأتي، فقال لا احنا التعزير ده فقد معناه بل وأدى إلى خلاف مقصوده، ونرجع إلى الحكم الشرعي الأصلي. ابن تيمية له بحث في المسألة، لما جه خالف الأئمة الأربعة بين لنا مبرر هم ليه على جلالتهم اتفقوا على خلاف ما يراه هو إيه صوابا. خذ الكلام الفقه، شوف هنا بقى التقليد بيعمل إيه، سجنوه عشان الفتاوى دي. تلاميذهم بعد كده قالوا والله مضطرين ناخد كلام ابن تيمية، بس ابن تيمية وحش برضه وسجن عشان بيخالف الأئمة، بس هناخد الحاجات اللي هو اتسجن بالذات اللي هو اتسجن عشانها دي الناس محتاجينها الآن. ده اللي يبين لك خطورة التقليد. طبعا معظم المعاصرين بيرجحوا مذهب ابن تيمية في الطلاق وهو الصواب، فيما عدا قوله بعدم وقوع الطلاق البدعي. ها في الحيض نعم. وهذا معدود عند كثير من أهل العلم من الشذوذ. وطبعا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أيضا بيؤيد مذهب ابن تيمية في عدم إيقاع الطلاق البدعي، لكن كله يؤخذ من قوله ويترك. وهو ابن تيمية ظن أن إيقاع الطلاق البدعي هو الآخر، كان من حزمة التعزيرات، لكن عندنا الدليل في قصة يعني جمع روايات قصة ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته ومراجع وأمر سلم له أن يراجعها، يعني تبين أنه اعتد بها طلقة. الطلقة يعني هو أمره أن يراجعها حتى يتخلص من إثم الطلاق في الحيض وهو ظلم للمرأة، فأمره أن يتراجع عن هذا الظلم، بكده بيطول عليها العدة. لكن الراجح أنه اعتبرها طلقة، والأئمة الأربعة على كده، بل لعله هنا إجماع وإجماع غير مسألة الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، اللي هو ابن تيمية جاب لنا آثار تبين أن هذا الإجماع استند إلى فتوى عمر أن تمضى تعزيرا. لكن المسألة دي فيهاش كده. فجمهور المعاصرين والقوانين المعاصرة المطبقة في معظم إن لم يكن كل بلاد المسلمين الآن على مذهب ابن تيمية في الطلاق رحمه الله رحمة واسعة. حتى في عدم إيقاع الطلاق البدعي؟ لا، إلا في آخر فقرة معانا في الكتاب ككل، هي ملخص طبعا لما ذكرناه وفي مسألة حكم التقليد ما على المقلد أن يفعله. يقول: إذا وقعت للمقلد واقعة فعليه أن يتجه إلى المعروفين بالدين والعدالة. ده جزء من الاجتهاد، إنه هو يبحث عن المعروفين بالإيه؟ بالدين والعدالة، فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة العارفين بما فيهما المستكملين لآلة الاجتهاد. فإذا دل على هؤلاء بيّن لهم الواقع التي حصلت له، ولم يكتب عنهم شيئا مما له تأثير في الحكم، ولم يلبس عليهم سواء كان الحق له أو عليه، ثم يسألهم عما عندهم من الأدلة الواردة في مسألتي، فإن كان فيها نصوص صريحة غير محتملة تنطبق على مسألتنا انطباقا واضحا أخبروه بها. هو هنا بيقول ما يجب على المقلد، وفي النص بيقول ما يجب على الإيه؟ على المفتي. وإن كان فيها احتمال أو تعارض ظاهر أو لم يكن في المسألة نقول، طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها، فإذا أخبروه واطمأن قلبه إلى علمهم وصدقهم ونصحهم فعليه أن يعمل بذلك. هنا مسألة استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أو أفتوك، متى يعمل بها؟ لو عند من خفيت عليه الأدلة. يبقى ما ينفعش واحد تقول له الأدلة القطعية من كتاب السنة أو الأدلة الظاهرة الدلالة، وهو عشان الهوى يستفتي قلبه. ويستفتي قلبه في إيه بقى؟ هو في الواقع ناس كتير بيروح يستفتي ما يحب، هو ده استفتاء القلب. يستفتي قلبه ما يطمئن إليه ممكن. شوف، وهذا مما يدل على أن التقليد المحض غير مطلوب شرعا. ده لو وصلت الأمر الشرع بيعطي المقلد أداة اطمئنان، ما هو خلاص ممكن ما يقدرش يعمل إلا كده. إيه اللي يغلب على ظنه أن هذا من دين الله طالما إيه حصل خلاف في المسألة ولم يفهم الدليل؟ أو ما هو مش شرط، هو ممكن خلاص فهم يعني في أجزاء خلاص محسومة في المسألة، زي مثلا وجوب ستر الوجه والكفين أو استحبابهما، مفيش مجال بقى حد يقول الحجاب ذاته يعني مبدأ ستر العورة للمرأة أو الكلام في غير الوجه والكفين غير وارد فيه. يعني ده مذكور في القرآن: ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. فاضل هو الساتر الوجه والكفين وارد إذا لم يفهم الأدلة. يقول والله أنا مطمئن إلى قول من قال إن الوجه هو أكثر موضع يبين الجمال من عدمه، فهو أولى بالستر. ده هو اطمئنان كمقلد، يعني قلنا في درجة مش حرم، أو العكس يقول والله أنا مطمئن إن إذا الشرع إذا أباح للمرأة أن تبيع وتشتري نحو ذلك، فيلزم هذا أن يبيح لها كشف الوجه، وأن يكون الرجال مأمورون بغض البصر عن ذلك الوجه. خد بالك مسألة يعني جانبية، كثير من الناس بيظنوا أن من لوازم القول بعدم وجوب ستر الوجه أنه يجوز الإيه؟ النظر. لا، ده هو النظر محرم بلا خلاف، ويجوز عند الحاجة على قدر الحاجة. القضية ان اللي قالوا بانه يجوز الكشف، غير طبعا حديث اسماء عند من صححه، بيضيف اليه معنى اللي هو طالما جاز لها التعامل، وده بيكثر التعامل بالكلام، فيبقى هنا المسألة دي سقط عنها وجوب الستر، وبقي الحفاظ على العورة هنا بايه؟ بإجاب غض البصر على الرجل. ممكن دي الدرجة اللي هنا مضطر المقلد يعملها لما يلاقي المسألة خلافية وما فيهاش دليل ايه قاطع، وهو ما فهمش الدليل بقدرته، قدرته على فهم الأدلة الفقهية ما جابتوش انه يفهم، فلا يتبع هواه يستفتي قلبه. هنا في فرق بين هو استفتي قلبك دي عشان ايه؟ عشان ما يتبعش الهوى، يستفتي قلبه في أي هذه الأقوال أقرب إلى الشر. يقول وإن اختلفت عليه أقوال المفتي، هو الأول ما يجبش عليه يروح لأكثر من مفتي، لكن أحيانا الخلاف بيفرض نفسه هو بيسمعه، زي المسائل اللي بنمثل بيها دي، يبقى واجب عليه اتباع أوفقهم في نفسي وأعلمهم عنده وأقربهم إلى العمل بالكتاب والسنة فيعمل بقوله، وليس هو بالخيار يأخذ بما شاء ويترك ما شاء مما يرى نفسي فيه المصلحة الدنيوية العاجلة، فإن ذلك مدخل إلى اتباع الهوى، بل هو اتباع الهوى بعينه، بل ينبغي أن يكون بحثه عما هو أولى بالحق وأقرب إلى أن يكون هو حكم الله تعالى. زي ما قلنا ممكن في الآخر يقتنع بأنه خلاص مش قادر يفهم الأدلة، بس اقتنع بالمعنى العام أن الوجه موضع أكثر المواضع تبين الجمال يبقى يجب الستر، او العكس انه ده الموضع اللي محتاج لرخصة، قد يضطر الى هذا، وده ليس الهوى، خد بالك ده الذي يراه اقرب الى نصوص الايه الشرع، بما في الاخر المكلف مسؤول. يعني مسألة استفتي قلبك بتخلي الانسان مستحيل يخرج عن ربقة اختياري ويقول اجعلها في رقبة عالم، لا ده انت حتى لو ما فهمتش الأدلة ستحاسب عند الله، اللي اطمأنيت انه اوفق الى روح الشرع العام. وحيطبقها امتى؟ في الجزئية دي، انه اقوال اهل العلم المعتبرين اختلفوا في المسألة مش فاهم أدلتهم، فهنا حيلجأ الى استفتاء قلبه. يقول فالمقلد يرجح بين المفتين إذا اختلف، ما هو ساعتها مضطر يرجح بإيه؟ أنه يستفتي قلبه، كما أن المجتهد يرجح بين الأدلة إذا اختلف. يعني زي ما قلنا كده، اللي بيروح لطبيب راح لاثنين أطباء اختلفوا عليه، ما هو مستحيل يروح ياخذ الرشدتين، في الاخر بقى بيعمل جهده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، عايزين نفس الجهد بقى. هو ساعتها لما ده يقول له انت سليم ما فاكش حاجه وما تشغلش بالك والاعراض اللي عندك دي شكليه، والتاني بيقول له لا لازم تاخد العلاج الفلاني، او العكس، في الاخر بيبذل مجهود كبير جدا عشان يعمل ما يطمئن انه اخذ بالاسباب. هو ده اللي المفروض يعمله في الحالات الشرعيه لو ان المفتين قد اختلفوا علي. مش هقول والله الراجل اللي قال انت ما فاكش حاجة ده كويس افضل, او الراجل اللي كتب لي ده ارخص, لا كل دي اتباع هوا. لكن هو هيقول ايه اللي انا اطمأنيت انه شخص الحالة. اصل ده قعد معايا نص ساعة وكشف كتير وشاف كل حاجة وعمل اشعة, هتلاقي فيه قرينة ما تخليه ايه مطمئن ان كلام ده اوثق من كلام ده, مش كلام ده اسهل من كلام ده, مش كلام ده يوافق الهوى. هنا مطلوبة في الاستفتاء انه يعمل كده. طيب هو دي ضمنت له ان يوافق الحق, عين الحق ده المجتهد نفسه, ما فيش حاجة تضمن له كده. هو انت ليه عايز المقلد هو اللي يبقى عنده الضمانة دي؟ لكن دي تضمن له بإذن الله أن يكون قد فعل ما عليه أمام الله بس. وده اللي المجتهد عايزه واللي المقلد عايزه, هو في النهاية يلزمه أن يلقى الله وقد بذل جهده وفق طاقته في معرفة مراد الله عز وجل منه بس. لا يلزم لو بص, عشان برضو ما لو افترضنا جدلا ان واحد مقلد سأل الشيخ فلان وهو عنده عالم ثقة متقن في العلم وفي الورع فقال له انها حلال ففعل هذا, ان شاء الله لا يحاسب عند الله. لكن احنا دورنا نحذر الناس بقى, خدوا بالكم ان اللي بيقول كده طب كان فين من 5 سنين, كان فين من 10, كان فين من كلام مع البعثة الإسلامية. لكن لو فعل ما يستطيع فقد أدم عليه, لو بذل وسعة فهذا هو الذي يجب عليه. يقول فإذا إن ثم إن وجد المستفتي في نفسه شعورا بأن الجواب غير مطابق للحق فلم يطمئن إليه فعليه أن يسأل عالما آخر. يبقى هنا ايه اوجب عليه امتى يسأل واحد تاني؟ لو رابه اجابة المفتي, مش خالفت هواه برضه, ده بالعكس. ده هنا لو حس ان المفتي ده ايه متساهل, لو حس ان هو يعني له ان المفتي نفسه صاحب هوا, فهو ساعتها ايه يسأل عالم اخر وثالث ورابع حتى يطمئن قلبه لصحة الجواب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وان افتك المفتون, وقوله البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. ده مسائل غير الهوى خالص. قالوا ان افتك المفتون, قالوا ليحذر المستفتي من كلمات قيلت وهي من قلد عالما لقى الله سالما, فان المراد بها ان المستفتي ان سأل عن ارجح المفتين علما فاستفتاه واخبره بصورة الواقع على وجهها دون تلبيس أو تدليس أو كتمان, ثم إذا علم الجواب فإن اطمأن قلبه إليه عمل به, وإلا سأل ثانين وثلاثا حتى اطمأن قلبه. فإن عمل مثل هذه الفتية لقى الله سالما, مش إنه يروح يسأل على مسبقا عارف مين بينجز يروح يسأله ويقول خلاص خليه حطيتها في رقبته, لا في رقبتكم انتوا الاثنين. قال وإن قصر أو كتم أو دلس لم ينجو من الإثم. في فعلا بعض الناس بيجي يسأل أنت تخش يعني تتعجب من يحاول أن يخدع, يعني هو بيحاول يخدع من يسأله بيخبي عنه معلومات, تيجي تستفسر على حاجة بس كده تلاقي الله ده في تفاصيل كتير. طب هو لو قال لك يجوز هتنفعك عند الله؟ طب ما أنت لو أنت القضية بالنسبة لك يعني تريد أن تأخذ الشيء حرام, طب جاي تسأل ليه؟ لكن الشيطان يلبس علينا, لا انا هسأل لا, فلازم يعرف ان هو لو كان ألحن بحجتي حتى في السؤال وليس في التحكم فقط فلن ينفعه هذا. يقول فان قصر او كتم او دلس لم ينجو من الاثم, ولا يكون جواب المفتي عذرا له امام الله تعالى, لان المفتي لم يجب الا على مقتضى ما سمع ولا علم له بالغيب, والله اعلم. يعني بذلك بفضل الله تعالى ورحمته نكون قد انتهينا من شرح كتاب الواضح. كان يعني الله عز وجل قد أكرمني قبل هذا بشرحه,